هذا يسأل عن صحة حديث من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات كفر الله عنه ذنوبه وإن فر من الزحف. وأما ما يتعلق بهذا الحديث المسؤول عنه وهو أن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 فإنه يغفر له وإن كان قد فر من الزحف، فهذا الحديث فيه ضعف رواه الحاكم وغيره فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح. لا شك أن من تاب إلى الله مهما عمل وصدق في توبته سواء كان فر من الزحف أم من غيره، إذا صدق في توبته فلا شك أن الله عز وجل يغفر له.